أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع المحاضرة 29 من محاضرات العقيدة، وكما تعودنا في أول كل مرة نذكر 9 أبيات تنظيما للحفظ. والمرة السابقة وقفنا عند فصل في من هو أفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكر الصحابة من محاسنهم، والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم. وصلنا إلى الكلام عن الخلفاء، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العلي، مبيد كل خارج مارق وكل خب رافضي فاسق. من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوة فقد قامت ما يكفي لمن من سوء ظن سلما. فالستة المكملون العشرة، وسائر الصحب الكرام البررة، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل. دي التسعة أبيات المقرر حفظها في هذا الأسبوع، ويعني الماشي بالحفظ بهذا الترتيب هيبقى له مرتين كده وينتهي إن شاء الله تعالى من الإيه من القصيدة، فهي معدة في 31 مرة بحيث أنك تنتهي من إيه من حفظها. والمحاضرات كما اتفقنا معدة في 40 مرة، يبقى الباقي من 31 إلى 40 تبدأ تراجع هذه الإيه المنظومة. طيب، تكلمنا في آخر مرة أو وقفنا عند الإيمان بالنفخ في الصور. نعم، لا هو الدرس بعد العشاء دائما، لكن اليوم اعتذر الشيخ عادل لمرضه، فيعني استغلينا الوقت. إن شاء الله هو الحصة أصلا بعد الإيه بعد العشاء، سواء كان فقه في أنصار السنة أو العقيدة هنا، لكن تكملة العقيدة غدا في مسجد الرحمن يكون بعد المغرب إن شاء الله تعالى. طيب، الإيمان بالنفخ في الصور. يقول: وبقيامنا بنفخ الصور نقوم، أي من الأجداث أو من القبور، بالنفخ في الصور. وهذا من الإيمان باليوم الآخر. تكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما زلنا نتكلم عن الإيمان باليوم الايه باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، وما بعده أي بعد النفخ في الصور من فتنة القبر ونعيمه. لا، هذا ليس بعد النفخ في الصور. ويقول هنا: وكما يدخل في الإيمان بالله باليوم الآخر الموت، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعد الموت. يذكر بقى وما بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه، وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور. كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه. إيه يعني الإيمان بالصور؟ ده من الإيمان باليوم الإيه؟ الإيمان باليوم الآخر. وهذا الصور الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبور، يعني كأنه يجعل النفخ في الصور نفخة صعق ونفخة فزع ونفخة إيه ونفخة بعث. نعم، اعتبر أن النفخ في الصور ثلاث نفخات. أولا، النفخ في الصور هي نفخة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء، ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه، كما قال تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجع. فهذه النفخة لا يقدر معها على العودة إلى أهله ولا يستطيع أن يوصي بشيء. والصور ما هو؟ هو قرن كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب، قرن عظيم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. هذا حديث رواه الترمذي ورواه أيضا أبو داود والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. سئل عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. فقول الشيخ هنا وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما هو معروف من الصور في لغة العرب وكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم إيه بذلك. وأيضا يقول ابن حجر في الفتح اشتهر أن صاحب الصور من الذي ينفخ في الصور؟ إسرافيل وعليه السلام. ونقل فيه الإمام الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وكذا في حديث الصور الطويل أن إسرافيل ينفخ في الصور ثلاث نفخات في حديث الصور الطويل، لكن حديث الصور هذا فيه اضطراب وحديث إيه؟ ضعيف كما سأل. وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا إن طرف صاحب الصور، إن طرف أي إن عين صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. من أول ما ربنا سبحانه وتعالى يعني وكله بالصور وهو ينظر إلى العرش مخافة أن يؤمر، وهو يعني ليس ناظرا إلى الإيه؟ إلى موضع الأمر، مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. هذا الحديث قال الحاكم هو صحيح الإسناد، وافقه الذهبي على ذلك، وأيضا صححه الألباني في السلسلة. وفي سنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا. هذا يدل على أن هذا الأمر أمر عظيم. متى يكون النفخ في الصور؟ ما هو اليوم يعني الذي يكون فيه النفخة؟ وردت الأحاديث أن النفخ في الصور يكون يوم الجمعة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. إذا تقوم الساعة وتقوم، وعند قيام الساعة يكون النفخ في الصور. وأيضا فيما هو صريح في سنن أبي داود والنسائي من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة. هذا صريح، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه عليه الصلاة والسلام، فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا صحيح كما في مشكاة المصابيح. طيب كم مرة بقى ينفخ في الصور؟ هنا الظاهر من كلام الشيخ أن أن النفخ ثلاث مرات أو ثلاثة نفخات. في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا ما بين النفختين أربعون، يعني دل عنهم نفختان، ما بين النفختين أربعون. قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. ليه؟ هكذا سمع رسول الله ما بين النفختين أربعون، ما قال له يوم، ما قال له شهر، ما قال له سنة، فما جزم بأحد أو بشيء من إيه؟ بشيء منها. وقد رجح القرطبي في كتابه التذكرة وكذلك ابن حجر في الفتح أن النفخ في الصور نفختان، نوم نفختان. وقال ابن حجر لا يلزم من مغايرة الصعق الفزع، فصعق وففزع والصعق غير الفزع، فقال لا يلزم من مغايرة الصعق الفزع ألا يحصل معا من النفخة الأولى، يعني هو ينفخ فيصعق من بسمة الأرض وكالغشي ثم يموت. وهكذا قال القرطبي، قال ونفخة الفزع هي نفخة الصعق، لأن الأمرين لازمين لهما أو لها لهذه النفخة، أي فزعوا فزعا ماتوا منه، هكذا يقول القرطبي، فزعوا فزعا ماتوا منه، فهي نفخة فزع ونفخة صعق. وذهب جمع من أهل العلم أن النفخة في الصور ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيامة والبعث. من هؤلاء ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفريني رحمهم الله تعالى، واستدلوا بحديث الصور الطويل وهو صريح في ذلك مع ظاهر الآيات، لكن الآيات يمكن أنها تؤول، لكن حديث الصور فيه صراحة أن إسرافيل ينفخ في الصور ثلاثة نفخة، لكنه حديث ضعيف مضطرب كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى، ونقل تضعيفها أيضا عن عن البيهقي. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن نفخات يوم القيامة أربعة، بقى مش لاثنين ولا ثلاثة، ذهب أن هذه النفخات أربعة، نفخة إماتة كله يموت، والنفخة الثانية نفخة إحياء بها يقوم كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون الحساب، والثالثة نفخة فزع وسعق يفيقون منها كالمغشي عليه، فقال نفخة الصعق دي يوم كأنهم مغشي عليه، يعني مش هيموت، وقال نفخة إماتة ثم نفخة إحياء ثم نفخة صعق، وقال هذه النفخة يعني كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، ونفخة إفاق من ذلك الغشي، فجعلهم أربع أربع نفخات. لكن قال ابن حجر بعد ما حكم قالة ابن حزم، هذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعة ليس بواضح، بل هما نفختان، ووقع التغاير يعني في كل واحد منها منهما من النفختين باعتبار من يستمعهما لا باعتبار النفختين، فواحد يموت واحد واحد يسعى، فالأولى يموت فيها كل من كان حيا ويغشى عليه من لم يمت ممن استثنى الله تعالى، في طائفة يغشى عليها وطائفة تموت لكنها من نفخة واحدة، لا نفخة غشي ونفخة موت زي ما هو جعل، هي نفخة واحدة منها من يموت ومنها من من يغشى عليه، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه، يعيش بها من مات، لا أن الكل يحيى ثم غشيان ثم إفاق، لا هي هما نفختان. طيب من الذي لا يصعق عند النفخ؟ من هم الذين استثناهم الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ فمن هم الذين استثناهم الله عز وجل أنهم لا يصعقون بالنفخ في الصور؟ ما يعني علماء اختلفوا، منهم من قال الملائكة عموم، منهم من قال الأربعة منهم ها رؤساء الملائكة الأربعة جبريل ومكائيل وإسرافيل وملك الموت، على هؤلاء والذين لا يصعقون، ومنهم من قال حملة العرش، ومنهم من قال الحور العين في الجنة، إلى يعني آخر ما ذكروا من ذا. لكن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أما الاستثناء في الذي لا يصعق يعني فهو متناول لمن في الجنة من الحور العين، فإن الجنة ليس فيها موت، هي دار خلود لا موت فيه، فكل من في الجنة من الحور العين وغيرهم لا يموتون، ومتناول لغيرهم أيضا، ولا يمكن الجزم بكل ما استثناه الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى أطلق في كتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء ممن استثناه الله عز وجل أم لا؟ فهو أول من يفيق، فيجد موسى يعني ماسك بقوام العرش، يقول فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، ويكون ممن استثناه الله عز وجل ولا يصعق به بذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل من استثنى الله عز وجل، لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك، لم يجزم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يمكننا نحن أن نجزم بذلك. ويقول رحمه الله تعالى: وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، ما ندري متى الساعة، وأعيان الأنبياء لا ندري عدد الأنبياء، وأمثال ذلك مما لم يخبر الله تعالى به. قال: وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، مسألة عدد الأنبياء، مسألة وقت قيام الساعة، مسألة من هم الذين استثناهم الله عز وجل، هذا لا مجال للاجتهاد فيه، هذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، كلام الشيخ هنا بعد ما ذكر، يقول ذكر تعالى النفخ في مواضع من كتابه، وقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعقا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة هو الحكيم الخبير. يبقى هو ذكر الآيات التي ذكر فيها ليه النفخ في الصور. طيب، قال: والنسخ هنا أو ها هنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآيات، أي مناسبة ليه النفخ في الصور، ولما اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث، وبالله التوفيق. هو حديث طويل ذكره ابن كثير عند تفسير الآية ونفخ في الصور، وقال: روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني، فرواه الطبراني من حديث إسماعيل بن رافع قاضي المدينة، وساقه إلى يعني أبي هريرة، ثم ذكر حديث الصور. وفيه ينفخ فيه ثلاث نفخات، أي ينفخ في الصور ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة قيام لرب العالمين، ويأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ فينفخ، نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفطر، فقوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق، ويذكر باقي النفقات، ويذكر أيضا ما يحدث للعباد بعد ما يبعث ويقوم، واستشفاعهم بالأنبياء لفض الموقف، وأن الكل يتخلى عن ذلك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعد ذلك إذا الاستشفاع المؤمنين بالأنبياء ليدخلوا الجنة، ويستفتح بنبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى ما ذكر. الحديث طويل تقرأه، المهم في نهايته بعد ما ذكر هذا الحديث وموضع الشاهد منه بيستدل على عن نفخ الصور والأحداث التالية. قال ابن كثير ثم ذكره بطوله بعد أن ذكر حديث بطوله، قال: هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة كالشفاعة والاستشفاع بالأنبياء وكذا. نعم، له شواهد في بعضه صحيح. قال: وفي بعض ألفاظه نكارة، يعني ليس لها شواهد، تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة، وقد اختلف فيه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه، ونص على نكرة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. وقال رحمه الله تعالى: قلت، أي ابن كثير، وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة، ابن عدي هذا. وأما سياقه فغريب جدا، ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة، أي إسماعيل بن رافع، وجعله سياقا واحدا فأنكر عليه بسبب ذلك. قال ابن كثير: وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث، يعني يجي كل فقرة من الحديث ويذكر ما يؤيدها من الحديث ليه الأخر. قال: فالله أعلم. انتهى الكلام. لكن في الجملة هذا الحديث كما ذكرنا ابن حجر قال أنه حديث مضطرب، حديث حديث ضعيف، وليس فيه فقط إسماعيل بن رافع اللي هو اختلف في ضعفه، بل فيه علة أخرى وهي أبو موسى المديني. والحديث وإن كان فيه نكارة وفي إسناده من تكلم فيه، لكن فعمت ما يروى مفرقا في هذا الحديث في أسانيد إيه؟ في أسانيد ثابتة صحيح. طيب، لكن النفخ في الصور في الحقيقة لم يأتي إلا في حديث ثلاث نفخات، لم يأتي إلا في حديث الصور الطويل، فلا يعتد إيه بذلك أو لا يعتمد عليه، لا يعتمد على ذلك. طيب، ثم ذكر يعني صفة حشر العباد كيف يحشرون، غرلا حفاة كجراد منتشت، أن لأن الناس بعد النفخ في الصور تحشر، وحشرهم غرلا أي غير مختونين، حفاة أيضا عراة كما سيأتي الحديث، كجراد منتشر، شبهوا بالجراد المنتشر لكثرته ولكثرته ولكونه ليس له وجهة يقصدها، بل يختلف ويموج بعضه في بعض وهم كذلك. قال تعالى: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. وكما قال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وذكر حديث الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وهم الأبرار الأتقياء، وراهبين وهم المخلصين، يعني لهم حسنات لهم إيه سيئة، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذه النار اختلفة، هل هي النار التي هي في آخر العلامات الكبرى للقيامة، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى إيه؟ إلى أرض المحشر، هل هؤلاء، هل هذه هي النار، أم هذه النار في مواقف القيامة، أم هذه النار في إيه؟ في مواقف القيامة. يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين دول اللي سبق، والراهبين دول بقى اللي هم المخلطين تأخروا، ففيهم اللي يسبق، اثنين على بعير، اثنين فقط على بعير يتبدلوا ويتعاقبون البعير، وفي ثلاثة بعد كده خلاص قلت الايه الإبل فيبقى ثلاثة على بعير يتعاقبون البعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير يتعاقبون ايه من قلك، والباقي يمشي على رجليه، وبقيتهم ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث ايه بات إلى أرض الايه إلى أرض المحشر. وهي النار الكائنة قبل قيام الساعة، فعند مسلم: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، وفي رواية: تطرد الناس إلى حشرهم أو إلى محشر، وتقيل معهم حيث قالوا، إن في الحديث إشارة إلى ملازمة النار له إلى أن يصل إلى مكان الايه ينام، تقف يمشي تمشي كأنها بتدفعهم إلى أرض الايه المحشر. والاثنان على بعير وثلاثة على بعير كما يقول ابن حجر أنهم يتعقبون البعير الواحد، يركب بعضهم ويمشي بعض وهكذا، ثم يتعقبون على الايه على البعير. طيب، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا ربي أصيحابي، فيقول الله عز وجل: إنك لا تدري ما أحدث بعد، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيدا، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقالي. هذا الحديث أن الناس تحشر إيه؟ حفاة عراة غرلا، يحشرون حفاة عراة غرلا مشاة، كما في بعض الايه بعض الروايات، الغالب عندكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. طيب جاء في بعض النصوص أن كل إنسان يبعث في ثيابه التي مات فيها، حديث رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد أنه لما حضره الموت قال إن الميت يبعث في ثياب، هكذا يقول أبو سعيد الخدري إن الميت يبعث في ثيابه، يعني هيحشر في إيه؟ في ثيابه. والحديث النبي يقول محشرون حفاة عراة، فقال إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يعني دعا بثياب جدد فلبسها هو بيموت، يعني في مرض إيه في في في لما حضر الله دعا بثياب جدد فلبسها. وليه؟ قال لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، وافقه الذهبي. وقال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في الحديث وهو كما قال، يعني هو الحديث صحيح على شرط الشيخين، لكن كيف نوفق بين الحديث الصحيحين حديث ابن عباس انكم محشرون حفاة عراة وبين هذا الحديث ان الميت يبعث في ثيابه؟ قال البيهقي رحمه الله تعالى في التوفيق بين الحديثين ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الثياب تبلى بعد قيامهم من القبور، فإذا وافوا الموقف كانوا عراة ثم يلبسون من ثياب الجد، يلبسون من ثياب الإيه؟ يبقى إذن هم يعني بعد قيامهم من القبور يطلعوا بهذه الإيه؟ الثياب، لكن إذا وافوا الموقف خلاص يصبح عراة، ليس عليهم إيه؟ يعني كأن هذا في مكان دون مكان، أول ما يخرج من الإيه؟ من القبر يخرج بثيابه، ثم بعد ذلك تبلى هذه الثياب عند الموقف ويكون عراف الإيه في الموقف. هذا وجه. الوجه الثاني أنه إذا كسي الأنبياء يعني في الموقف يكسى الناس، إذا كسي الأنبياء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه، يبقى جنس اللي مات فيه يكساه يوم القيامة. فإذا مات بثياب حسنة كسي ثيابا حسن، ثم إذا يعني دخلوا الجنة لبسوا من ثياب الجنة. هذا وجه ثاني. والوجه الثالث أن المراد بالثياب ها هنا هي الأعمال، يعني في الحديث أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، أي أعماله أو على أعماله التي يموت عليه، أي يبعث في أعماله التي مات فيها من خير أو شر. واستدل بقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، اللباس هنا هو إيه؟ العمل. وقال تعالى وثيابك فطهر، أي وأعمالك فإيه؟ فطهر. واستشهد البيهقي على هذا الجواب الأخير أن الثياب هنا بمعنى الأعمال بحديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، أي من العمل طبعا، يعني يبعث على الحال والعمل هو مات عليه، يبعث على الحال اللي هو إيه؟ الحال اللي مات عليه اللي هي الثياب، والعمل هو مات عليه، من كان آخر كلامه إيه لا إله إلا الله دخل الجنة، وعلى الحال التي مات إيه؟ وعلى الحال التي مات عليه، إذا مات ملبيا يبعث إيه؟ يبعث إيه؟ ملبيا يوم القيامة، فيموت على الحال وأيضا على العمل الذي إيه؟ يبعث على الحال وعلى العمل الذي مات عليه. طيب هذا بالنسبة للجامع بين إيه؟ بين الحديثين. نعم. الإيه؟ التأويل الأخير أن هم تأويل الثياب بالعمل. هو مخالف للفهم أصلا، لفهم سعيد مش كده؟ أبو سعيد الخدري مخالف للفهم، لكن هل فهم أبو سعيد حجة؟ هو قال قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط إن الإيه؟ إن الميت يبعث بثيابه التي إيه؟ مات عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فسر له هنا الثياب، هل مقصود بها الأعمال؟ لكن هذا نعم هو فهم الصحابة. نعم أيوة نعم، لكن ما هو ظاهر الحديث، لكن كيف تجمع بينه؟ وإذا كان هو الحديث ده وحده اللي في المسألة، ده ظاهر الحديث أنها الثياب التي يلبسها المرء وليست هي ثياب التقوى، ليست هي الأعمال. هذا إن كان هذا الحديث وحده مع فهم الصحابي إلى مما لا شك خلاص لا نصير إلا لقول واحد إن ده ظاهر النص وده فهم الصحابي، لكن حديث آخر أنكم تحشرون حفاة عراة هنا لابد من التوفيق بين الحديثين. اما ان الحديث ده ضعيف, حديث ابي سعيد ضعيف اللي رواه الحاكم وصححه ووافقه للذهبي, وبالتالي انا برجع حديث الصحيحين حديث ابن عباس يكون محشورنا حفاة عراة خلاص, وبالتالي هتحشر حفاة عراة, او ان ده صحيح وده صحيح ولابد من وجه من الجمع, وده اللي فعله البيهقي مش كده؟ فماش فقال لك اما ان الثياب دي اللي هو هيخرج بيها ها هتبلى, يبقى اول ما يطلع يطلع بالثياب اللي هو لبسها ثم تبلى وفي الموقف يكون عاريا ثم يكسى بثياب الايه الجنه, او انه يخرج عاريا ثم بعد ذلك يكسى في وقت ما يكسى من جنس الثياب التي مات فيه خلاص, يبقى دي ايه مع خلاص, يبقى لو مات على ثياب جديده يكسى بثياب جديده الى جنة. او انه فسر ان الثياب هنا بالايه بالاعمال, وقال هناك ما يشهد ان الثياب تكون اعمالا ويستدل بالآية ولباس التقوى ذلك ايه خير, ويستدل ايضا بالايه بالحديث مش كده اللي هو يبعث كل عبد على ما مات ايه عليه, اي على الحال والعمل الذي ايه الذي كان عليه. المهم هذا للايه للجمع بين الاحاديث, فالجمع بين الحديثين في الوجه الثالث في الحقيقه هو جمع يعني لا شغب فيه, وربما نقول أنه نجعله على ظاهره ويبقى الجمع بالوجه الأول والثاني أولى من الجمع بالوجه الايه من الوجه الثاني. طيب كسوة العباد, احنا قلنا يحشر العباد يوم القيامة حفاة عراة غرلا, أي غير مختونين ها يعني كما ولدوا, ثم يكسى العباد الصالحون بالثياب الكريمة والطالحون بصراديل القطران ودروع الجرب ونحو ذلك من اللباس المنكر الفظيع والعياذ بالله. وأخرج البيهقي من أول من يكسى؟ إبراهيم عليه السلام. طيب وأخرج البيهقي من طريق ابن عباس ها أيضا نحو حديث ابن عباس في الصحيحين وهو في البخاري أيضا كما ذكرنا, وزاد وأول من يكسى من الجنة إبراهيم عليه السلام, يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح على يمين العرش ثم يؤتى بي, هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم, فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر, لا يقوم لها البشر. طيب لما قدم إبراهيم عليه السلام في الكسوة على غيره؟ لما هو أول خلاق يكسى, أي نعم هذا وجه من الأوجه. ذكر علماء أن تقديم إبراهيم عليه السلام على غيره بالكسوة يوم القيامة لأنه لم يكن في الأولين والآخرين أخوف لله عز وجل منه, فيعني تعجلت الكسوة له أمانا له ليطمئن قلبه, فهو أخوف الخلق لله عز وجل فكان أولهم إيه أمانا. هذا وجه, ويحتمل كما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام هو أول من لبس السراويل حتى إذا سجد لا تمس عورته الأرض, مبالغة منه في التستر وحفظا لفرجه من أن يمس مصلى, ففعل ما أمر به أنه لبس السراويل فجزي بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة, جزاه الله عز وجل أن يكون أول من يستر يوم القيامة. ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جردوه ونزعوا ثيابه على أعين الناس كما يفعل بمن يراد قتله, يجردوه من ايه من ثياب, فجوزي بكسوته يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كما عري على رؤوس الأشهاد في الله مش كده, فأصلا جوزي بأنه كسي على رؤوس الأشهاد أول من ايه من يكسى. ويعني هذه كما يقول ابن حاجة كما يقول القرطبي هذه أحسن الأوجه في الجمع, أحسن الأوجه في الايه في الجمع. يعتقد في النبي أنه عالم من الناس, طب ما عائشة عراة وكما سيأتي هنا في حديث عائشة قالت, فهو هكذا حديث عائشة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا بما فيهم الأنبياء. أي نعم في الدنيا, وإحنا بنتكلم على الدنيا بنتكلم على الحشر في الدنيا. جردوه من إيه من ثيابه قبل إلقائه في النار, أي ممكن يكون جردوه ولكن الله عز وجل إيه يعني جعلهم لا ينظرون إلى عورته وكذا كما يعني سقط ثوب النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ها, فأغشي عليه واقع، فسترت إيه؟ عورته في الحل على هذا النمط يعني. لكن فين هل؟ لا لا لا، هو احتمال لكل ده احتمالات. أيوة كما يفعل، نعم أيوة نعم كما يفعل، هذا هذا محتمل أنه جردوه من ثيابه ليلقوه في النار، ها مع الكفار يصنعون ذلك. أيوة هم هم فعلوا ذلك، لكن الله عز وجل ها يستره عن الناس كما ستر نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم فلا مانع يعني أن يقولوا هذا، وهم أعلموا بتنزيه الأنبياء عن مثل هذه الأمور منا. أيوة ما هذه احتمالات للجمع، لما لما إبراهيم عليه السلام هو أول من يكسى خلاص يعني، فأوجه لما قدم عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ها فهي أوجه ذكر هذا. وفيهما أي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية النساء فقالت عائشة يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طيب وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، ها يعني في الآية ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فيحشر الكفار على وجوههم، فيسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه، فقال عليه السلام أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى ها وعزة ربي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيضا وفي صفة حشر الناس يحشر الكافر على وجهه، فيسأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه، فقال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربي. فشتان ما بين الفريقين، وفرقان ما بين الطريقين، أولئك يفدون ركبا إلى جنات النعيم أي المؤمنون ورحمة الرحمن الرحيم وزيارة الرب العظيم، وهؤلاء يسحبون سحبا إلى نار الجحيم ونكالها الأليم وعذابها المقيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال ابن عباس وفدا أي ركبانا. وقال أبو هريرة على الإبل، هما يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا. وقال أبو هريرة على الإبل، وقال ابن جريج على النجائب، وقال الثوري على الإبل النوق، وقال قتادة إلى الجنة، وقال علي ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب سروجها يواقيت، إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. طيب ثم يعني يذكر في نهاية الكلام سبحان الله وبحمده الله أكبر، كانوا في الدنيا على السواء يرزقون أي المؤمنون والكفار، يرزقون ويسيرون ويذهبون ويجيئون، يؤتاها من يحبه الله ومن لا يحب أي الدنيا. فلما جاءهم الموت عرف كل منهم سبيله واتضح له مقيله. فلما كانوا في البرزخ خلا كل منهم بعمله وأفضى إلى ما قدم قبل أجله، فبينما هو كذلك إذ صرخ بهم الصارخ وصاح بهم الصائح، فخرجوا من الأجداث مسرعين وإلى الداعي مهطعين، هذا على النجائب وهذا على الركائب وهذا على قدميه وهذا على وجهه. هؤلاء في النور ينظرون وأولئك في ظلمات لا يبصرون. هؤلاء إلى الرحمن يفيدون وأولئك إلى النار يردون. هؤلاء حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأولئك غلوا بالسلاسل وعلتهم الزبانية بالمقامع يضربون بطونا منهم وظهورا. هؤلاء وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وأولئك أعتد الله لهم سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وذكر يعدد مشاهد هؤلاء أو حال هؤلاء المتقين وحال هؤلاء الفجار الكفار والفرق بينهما. ثم ذكر تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. ثم يذكر الاجتماع ليوم الفصل ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي يعني الركائب. ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفل في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب. قال نتكلم عن الاجتماع ليوم الفصل. ويجمع الخلق أولهم وآخرهم ليوم الفصل. يوم يفصل الرحمن بين الخلائق. سماه الله تعالى يوم الفصل وسماه يوم التغابن وسماه يوم الجمع وسماه يوم التلاق وسماه يوم القيامة وسماه يوم التناد. وفي الحقيقة أسماء عدة ليوم القيامة اعتنى جمع من أهل العلم بذكر هذه الأسماء. قد عدها الغزالي والقرطبي فبلغت 50 اسم كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح. وما السر في كثرة أسماء يوم القيامة؟ يقول القرطبي كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرة أسماء. كل شيء عظم شأنه تعددت يعني كثرة أسماءه وتعددت وتعددت صفاته. وهذا هو مهيع كلام العرب يعني ما يعني جرى عليه العرب في كلامه. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم أو عظم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه عندهم جمعوا له 500 اسم للسيف 500 اسم. ولهذا نظرت فكلما عظم الشيء وعظم شانه تعددت صفاته وكثرت أسماء. فعلى هذا النمط عدل الله عز وجل أسماء يوم القيامة لعظم شأنها. طيب وبعدين يعد يستدل بالآيات يعني يوم التغابن ويوم التناد ويوم الجمع يعني يذكر الآيات التي فيها التي فيها اسم هذا الاسم يعني يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ويوم يناديهم فيقول أين شركائي إلى أن أي فيقال هذا يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم التناد. وقال تعالى في منادة المنافقين المؤمنين ينادونهم يعني ليه سمي يوم التناد؟ أن الله عز وجل ينادي المؤمنين وينادي الكفار المؤمنين ينادونهم لم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم فيوجد منادى في هذا اليوم فسمي يوم التناد. ويجمع الناس فيه فسمي يوم الجمع. ويفصل فيه بين العباد فسمي يوم الفصل. وأيضا يكثر فيه المغبونون فسمي يوم التغابن إلى غير ذلك من الأسماء. يعني كل اسم له له مناسب. فيجمع الخلق جميعهم علويهم أي عوالم السماوات والسفلي أي عوالم عوالم الأرض ليوم عظيم يوم تشخص فيه الأبصار ويوم الآزفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ويصور هذا يصور هذا اليوم. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. كل يعرق على قدر خطاياه، كل يعرق على قدر خطاياه، مما كانت يعني أخطاؤه قليلة كان عرقه قليل يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى منتصف ساقيه، ومنهم من يصل ركبتيه، ومنهم يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى كتفيه، ومنهم من يصل إلى فيه، ومنهم من يلجمه إلجام. طيب، وذكر الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، وهي يعني غالبها في الصحيحين. طيب، وبعدين يبدأ يفسر للآيات أن الناس يحشروا مهطعين أي مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم أي لا ترجع إليهم أبصارهم، وأفئدتهم هواء أي خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى إلى أماكنها، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني يحشر ساكتين ليوم عظيم، يوم تشخص فيه الأبصار، ويوم الآزفة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويصور هذا يصور هذا اليوم. ففي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، كل يعرق على قدر خطاياه، كل يعرق على قدر خطاياه، فما كانت يعني أخطاؤه قليلة كان عرقه قليل يصل إلى كعبيه، ومنهم من يصل عرقه إلى منتصف ساقيه، ومنهم من يصل ركبتيه، ومنهم يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى كتفيه، ومنهم من يصل إلى فيه، ومنهم من يلجمه إلجام. طيب، وذكر الأحاديث التي تدل على هذا المعنى، وهي يعني غالبها في الصحيحين. طيب، وبعدين يبدأ يفسر للآيات أن الناس يحشروا مهطعين أي مسرعين، لا يرتد إليهم طرفهم أي لا ترجع إليهم أبصارهم، وأفئدتهم هواء أي خرجت قلوبهم عن صدورهم فصارت في حناجرهم لا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى إلى أماكنها، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني يحشر ساكتين، كاظمين أي ساكتين لا يتكلمون، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال بعضهم يحشرون باكين، يعني وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له إبل لا يعطي فيها حقها في نجدتها ورسلها، قلنا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكثره وأسمنه، كأغد ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره أو وآشره، حتى يبطح لها بقاع القرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزت أخراها أعيدت عليه أولى. ثم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني في. طيب، وذكر باقي الآيات التي تدل على هول هذا الموقف، فتقرأ هذه الآية. طيب، ثم يذكر حشر الخلائق للعرض، وأحضر للعرض والحساب، وانقطعت علائق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال. وأحضروا للعرض، العرض له معنيان كما يقول شيخهن، معنى عام وهو عرض الخلائق كلهم على ربهم عز وجل، بادية له صفحاتهم لا تخفى عليه منهم خافين، وهذا يدخل فيه من يناقش الحساب ومن لا يحاسب، من يناقش ومن ومن لا يحاسب أصلا، فالخلائق جميعا تعرض. وأحضروا للعرض هذا معنى عام هو عرض جميع الخلائق على ربهم عز وجل. المعنى الثاني هو عرض معاصي المؤمنين عليه، إما عرض المؤمنين وإما عرض الخلق جميعا، وإما عرض معاصي المؤمنين على على المؤمن. فالعرض له معنيان، إما عرض جميع الخلائق على ربهم، أو عرض المعاصي، عرض معاصي المؤمنين عليه وتقريرهم بها وسترها عليهم ومغفرتها لهم، والحساب هو المناقشة. وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز في غير ما موضع إجمالا وتفصيلا في مسألة العرض: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون إلى آخر الآيات. وكما روى ابن أبي الدنيا من حديث عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافي. هذا الحديث أخرجه ابن مبارك في الزهد وأخرجه أحمد في الزهد وابن نعيم في الحلية وابن نعيم في الحلية وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. طيب، وذكر أيضا في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر أي الحمر الأهلية فقال: ما أنزل الله فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. ويعني ذكر الحديث التي في هذا المعنى أن الإنسان سيحاسب على أعماله من قليل وكثير. وفي هذا اليوم يتبرأ الناس بعضهم من بعض، يعني تنقطع علائق الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال تعالى: ولا يسأل حميم حميما. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه. وقال تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجيء فليأخذ حقه. قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك قول الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ثم يقول الشيخ الحافظ: وارتكمت سحائب الأهوال وانعدم البليغ في المقال وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم. يعني اجتمعت سحائب الأهوال وهو الأمر الشديد الهائل المفضع، وانعدم البليغ الذي كان في الدنيا مقتدرا على البلاغة والفصاحة انعدم فلا يستطيع أن يتكلم. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب، فلا تسمع يعني تسكن، خشعت الأصوات للرحمن أي سكنت، فلا تسمع إلا همسا يعني قال تحريك الشفاه من غير منطق، والهمس هو الصوت الخفي. ها من ناي فاي الى يعني اخر ما يصوره من هول موقف الحشر: ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون. طيب، ثم يقول الشيخ: وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الظماء. يعني ساوت الملوك العظماء والكبراء للرعاية وصاروا سواء في ذلك الموقف مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد إلا من رحمه الله تعالى، وليس لأحد منهم مقال ولا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. الملك يومئذ لله يحكم بينهم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. طبعا وفي الحديث الصحيح: يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ: أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وجيء بالكتاب والأشهاد ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود

يبدي الله عز وجل يوم القيامة كل سر، فيكون يعني زينا في وجوه وشينا في وجوه، يعني من أداها كان وجهه مشرقا ومن ضيعها كان وجهه أغضب. وفي الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرفع لكل غادر لواء عند استه، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فضائح يوم القيامة، يرفع له إيه؟ لواء يفضحه بما كان يستتر به في الدنيا، فيكشفه الله عز وجل في الآخر. أيضا يتكلم الشيخ عن أخذ صحائف الأعمال باليمين، ونشر الصحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يؤخذ باليمين أو يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صلى. منهم من يأخذ بيمينه ومنهم من يأخذ ورائه وراء ظهره. فكتاب الأعمال من حسنات وسيئات، كما قال تعالى: وإذا الصحف نشرت تؤخذ باليمين والشمال، باليمين للمؤمن وبالشمال للكافر، وطوبى لمن أخذها باليمين. وطوبى اسم شجرة في الجنة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وطوبى لمن يأخذ باليمين كتابه، بشرى له بحور العين، أي بالحور جمع حوراء، وهي صفة لحور الجنة، من حور العين، وهو شدة السواد العينين في شدة البياض، شدة السواد في شدة البياض. والويل للآخذ بالشمال، يبقى ده طوبة للآخذ بالإيه؟ طوبة، وحور العين للآخذ باليمين، والويل للآخذ بالشمال. نعم، طوبة قلنا شجرة في الجنة، يسير الركب في ظلها 100 عام، فطوبى لهذا. وويل للآخذ بالشمال كتابه وراء ظهره. وقد ذكر الله تعالى تطاير الصحف ونشرها وتناولها في غير موضع من كتابه، مع بيان منازل أهلها. وكما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، إلى آخر الآيات التي يذكرها. طيب، حنقف هنا، نكمل بعد العشاء إن شاء الله تعالى فصل فيما جاء في الميزان. الصلاة. فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. في هذين البيتين يتكلم عن الإيمان بالميزان. فإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، ينفخ في الصور فيصعق الناس، فيقوم الناس لرب العالمين يحاسبهم بعد انقضاء الحساب، فيوجد وزن الأعمال. يقول القرطبي: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال، ويعني يقرره بعمل، عملت كذا عملت كذا عملت كذا، يقرر. والوزن لإظهار مقادير هذه الأعمال، ليكون الجزاء بحسب، فيكون الوزن بعد الايه؟ بعد المحاسبة. وقد دلت النصوص كما سيأتي أن الميزان ميزان حقيقي، ولا يقدر قدره إلا الله تعالى. هذا الميزان ميزان حقيقي عظيم. قد روى الحاكم عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، لو وضعت في كفتين ميزان السماوات والأرض لواسع. فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هذا الحديث الذي رواه الحاكم صححه الألباني في سلسلته رحمه الله تعالى. يقول هنا الشيخ: والوزن لأعمال العباد بالقسط العدل، فلا ظلم على أحد يومئذ، لأن الحاكم فيه هو العدل الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله على عباده محرما، فلا يهضم أحدا من حسناته، أو لا يهضم أحد من حسناته، ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فاليوم، وكما قال تعالى: فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى على لسان لقمان عليه السلام: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فبين ناج راجح ميزانه، وكما قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، إلى آخر الآيات التي تتكلم عن إثبات الميزان. وفي سنن الترمذي من حديث النضر بن أنس بن مالك عن أبيه أنس رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل يعني إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن أو الثلاث المواطن. هذا حديث حسن غريب، ورواه أيضا الإمام أحمد. وقال حديث حسن غريب، وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأيضا في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة، وفيه: وعند الميزان حتى يثقل أو حين يثقل أو يخف، حين يثقل أو يخف. طيب، فاختلف أهل العلم في وحدة الميزان وتعدده، ما هي الوحدة التي يوزن بها هذه الأشياء، وأيضا هل هو ميزان واحد أو هو عدة موازين. ذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل شخص ميزان، كل شخص ميزان خاص به، أو لكل عمل ميزان، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين مش ميزان واحد. وذهب آخرون إلى الميزان واحد وليست موازين، وأن الجمع في الآية باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص، أي باعتبار تعدد الموزونات لا الموازين. فالميزان واحد والموزونات إيه؟ مختلفة، أشخاص مختلفة، وأعمال إيه؟ وأعمال تامة. وقد رجح ابن حجر رحمه الله تعالى بعد حكايته للخلاف أن الميزان واحد، قال: ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، أي كثرة الموزونات، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وقال السفريني، قال الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين ميزان. هذا قول الحسن البصري: لكل واحد من المكلفين إيه؟ ميزان. قال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه. وعلى هذا فينبغي أو ولا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان. يعني كأنهم جعلوا للأعمال موازين، أو لكل شخص ميزان، وأنها موازين عدة وليس ميزانا إيه؟ واحد. وأورد هذا ابن عطية وقال: الناس على خلاف ذلك، وإنما لكل واحد وزن مختص به والميزان واحد، لأنه لم يرجح هذا. وقال بعضهم: إنما جمع الموازين في الآية الكريمة لكثرة من توزن أعماله، وهذا حسن، هذا قول حسن. وقال ابن حجر قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، أن في ميزان وأن أعمال العباد توزن بهذا الميزان يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان وفسروه أنه عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله تعالى أخبر أنه يضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأيضا يضع هذه الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم وممثلة أمامهم ليكونوا شاهدين على أنفسهم. وقال ابن فرد أنكرت المعتزلة الميزان بناء على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بنفسها. لما أنكر المعتزلة الميزان؟ عشان إن فيه إن الأعمال توزن، إن الأعمال توزن، وهو إن الأعمال دي أعراض ولا أجسام؟ أعراض مش كده؟ وقالوا إن الأعراض دي لا توزن، يستحيل إن الأعراض توزن، لكن ثابت في الصحيح أن الله عز وجل يحول الأعراض إلى أعيان، يحول هذه الأعراض إلى إلى أعيان، فتوزن هذه الأعراض بعدما تحول إلى أعيان، حتى ولو كانت أعراض ولا تحول إلى أعيان، فالله عز وجل ينشئ من الموازين ما يزن به الأعراض، ما يزن به الأعراض. نحن نقيس نقيس الحرارة ونقيس الرطوبة ونقيس درجات هذه الأشياء بموازين مختلفة، فلا يمنع أن يكون للأعراض ميزان يزن هذه الأعراض، يزن الأعمال وزن ثمن، والله على كل شيء والله على كل شيء قدير. لكن هؤلاء يقدمون العقول دائما على على النصوص، هؤلاء المعتزلة. وقد ربط القرطبي على الذين أنكروا الميزان وأول النصوص الواردة فيه قائلا قال علماؤنا لو جاز حمل الميزان على ما ذكروه هو العدل، يعني حمل الميزان على العدل، لجاز حمل الصراط على الدين الحق، خلاص ده هنأول الصراط اللي هو حيبقى منصوب على متن جهنم هو صراط حقيقي، ها؟ فإن جاز تأويل الميزان ونقول إن الميزان ده العدل، نقول إن الصراط ده الدين الحق اللي هو الصراط المستقيم، ما هو الميزان لغة معناه العدل، ها؟ وإيه بسورة الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هنا العدل في هذه السورة، الميزان العدل. ولذلك لما ورد عن مجاهد أنه فسر الميزان بالعدل، هو في الحقيقة محمول على أنه فسر الميزان الموجود هنا في هذه سورة الرحمن بالعدل، لا الميزان الذي تواترت به النصوص أنه ميزان أنه ميزان حقيقي. يعني هو نقل القرطبي نقل ابن جرير وغيره أن أن من السلف من فسر الميزان بالعدل، وفي الخالب هو عن مجاهد وعن غيره، وهذا محمول عنهم فسروا الميزان الموجود في سورة الرحمن، لا الميزان الذي تواترت به النصوص أنه ميزان أنه ميزان حقيقي. فعلى هذا لو جاز حمل الميزان على العدل لجاز حمل الصراط على الدين الحق، وجاز حمل الجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسام من الأحزان والأفراح. يقول الجنة معناه أنك تفرح، والنار معناه أنك تحزن، ما خلاص بقى ما حنأول كل حاجة، زي ما قالوا أن النار بعضهم مصطفى محمود هذا النار ليست نار يعني لها وقود ونار، لا دي النار لا تكون في القلب من فرق الدرجات، يعني أنت لما تلاقي ده درجته عالية وأنت درجتك منخفضة فيبقى النار دي يعني حاجة حزن في القلب، ففسر النار بالحزن، أول النار بالحزن ولم يجعلها نار حقيقية، الله عز وجل بيّن أنها نار حقيقية وقودها الناس والحجارة. وأيضا نأول الشياطين والجن بأخلاق مذمومة ونأول الملائكة بالقوى المحمودة كما قال البعض، وبالتالي يعني حيجعل معاول التأويل أو يضرب بمعاول التأويل على النصوص فيفسده، لكن الأصل هو حمل الكلام على على حقيقة. قال القرطبي وهذا كله فاسد، لأنه رد لما جاء به الصادق صلوات الله وسلامه عليه وفي الصحيحين، فيعطى صحيفة حسناته وقول فيخرج له بطاقة إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن الميزان حقيقي وأن الموزون هو صحف الأعمال. إيه اللي بتوزن بقى؟ ده اختلف فيه الأعمال العلماء، يعني والقول في الموزون على ثلاثة أوجه. إيه هو الشيء اللي احنا بنوزنه؟ يعني عرفنا أن في ميزان حقيقي له كفتان حسيتان وله لسان ويوزن به أشياء، إيه اللي بيوزن؟ فقال الموزون على ثلاثة أوجه، الأول أنه الأعمال نفسها هي التي توزن، نفس العمل، وأن أفعال العباد تقسم فتوضع في الميزان. إن العمل اللي بيعمله العبد، الأعمال الصالحة التي يعملها العبد توضع في الايه؟ في الميزان. والأعمال السيئة أيضا تقسم وتوضع في كفة، توضع أعمال صحيحة في كفة وتوضع أعمال سيئة في ايه؟ فأيما رجعت حسناته على سيئاته، أعماله الصالحة على أعماله السيئة، فهو من الفائزين، والعكس فهو من الايه؟ من الخاسرين. فمن خفت موازينه فأولئك هم الايه؟ فأولئك الذين خسروا أنفسهم. طيب، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. طيب، ويدل لذلك أن الأعمال توزن حديث أبي هريرة في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دي كلماتك، كلمات أنت بتقولها، ومع هذا هذه الكلمات التي قلتها توزن، مش دي أعمال صالحة وهي ثقيلة في الميزان، فيدل على أن الأعمال توزن. وفي الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، كل ما يظلك الغاية التي تظل، غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، مجموعتين من الطير اصطفوا بيظللوا عليك، صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيعها السحرة. قيل: لا يستطيع السحرة أن يحفظوها، أو لا يستطيع السحرة أن ينفذوا في حافظها وآخذ. قال معاوية: بلغني أن البطل السحر، ومعاوية هو ابن سلام. طيب، هنا أن البقرة، اقرأوا البقرة، اقرأوا الزهراوين، فإنهما يأتيان. إيه اللي بيأتي ده؟ السورة نفسها بتأتي ولا قراءاتك للسورة تأتي؟ طيب، قراءتك للسورة عمل صالح يأتي، أي يجسده الله عز وجل في سورة إيه؟ غمامتان أو غيايتان أو كأنهما إيه؟ فرقان من طير إيه؟ صار. فهذا يدل على أن الأعمال تتحول إلى أعيان، وإذا حولت إلى أعيان وزن. طيب، أيضا مما يدل على ذلك حديث النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وتقدمه سورة البقرة وآل عمران، يعني قراءته للبقرة وآل عمران، وتقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن، ما نسيتهن، بعدما قال: ها، كأنهما غمامتان أو ظلتان سودوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صاف تحاجان عن صاحبه. وقال الترمذي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، إما أن قراءته تأتي أو أن ثواب قراءته يعني هنا حيبقى فيه قولين، إما أن العمل نفسه يوزن أو أن ثواب العمل هو اللي، وكلاهما يعني قريب من الآخر. كذا فصل بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان عليه الصلاة والسلام ما يدل على ما فسروا إذ قال: وأهله الذين يعملون به في الدنيا، ففي هذا دلالة على أنه يجيء ثواب العمل. قال الحافظ أحمد حكمي: ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، ما سورة البقرة نفسها تأتي، يبقى العمل نفسه هو اللي يأتي، أو ثواب قراءتي لسورة البقرة إيه؟ تأتي. وكذلك كلمتان ثقيلتان في الميزان هما الكلمات نفسها، يبقى القول نفسه، يبقى العمل نفسه، لا ثواب القول، ده ظاهر ليه النص. ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. يعني هذا الكلام اللي يأتي هو كلام المخلوق وهو فعل الايه؟ المخلوق، أو أنه الثواب الذي يستحقه المخلوق على عمله هذا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامة أو غياية أو فرقان من طير صواف. ها؟ لا، هما غياية، غياية وهي ما يظلك. طيب ما خلاص واستحابة تظلك، كأنهما غياية أو غباء، لا مش غيابة، غياية أو غمامة أو فرقان من طير صاف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت مقلتك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج من الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، هذا كان أو إيه أو ترتيلا، يعني حدرا أو إيه أو ترتيلا. وإسناد الحديث حسن. والقول بأن الأعمال هي ذاتها التي توزن ذكرها البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه، إن الأعمال نفسها هي التي توزن، وده القول رجحه ابن حجر. هذا القول الأول أن الذي يوضع في الميزان وهو أن الأعمال توزن هو قول ابن حجر. قال في الفاتح: والصحيح أن الأعمال هي التي توزن، إن الأعمال نفسها هي اللي بتوزن. واستدل بحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان وصححه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. ما يوضع أثقل من إيه؟ حسن الخلق نفسه إيه؟ ده من الأعمال الصالحة، فكأن العمل نفسه اليوم، يعني لا يوضع في الميزان أثقل من حسن الإيه؟ الخلق. القول الثاني أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. القول الأول أن الأعمال نفسها هي اللي توزن. القول الثاني الصحائف التي كتبت فيها الإيه؟ الأعمال. ويدل ذلك القول ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلص رجلا، أو كما في رواية: سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول، يعني عينك يعني إيه ما تشوفش نهايته، ها؟ السجلات سجلات عظيمة كبيرة مكتوب فيها إيه؟ أعمال العبد. فهذا السجل ينشر له على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له بقى 99 سجلا، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب، لا ينكر شيء ولا الكتبة ظلموا. قال: أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فبهت الرجل، فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: ولا يثقل مع اسم الله شيء، أو مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة وفي صحيح الجامع. ومال القرطبي إلى هذا القول، يعني رجح أن الذي يوزن هو صحائف الإيه؟ هو صحائف الأعمال. يبقى في قول عن الأعمال نفسها توزن، القول الثاني على أن صحائف الأعمال إيه؟ توزن. طيب، القول الثالث أن الموزون هو ثواب العمل، وده اللي نقل الترمذي عن بعض أهل الايه؟ عن بعض أهل العلم، وهو اضطراد ما نقل الترمذي في معنى حديث النواس بن سمعان، مش كده؟ حديث الايه؟ السابق يأتي سورة البقرة وال... ها؟ كأنهم غمامتان أو غايتان. طيب يا إما يأتي ثواب سورة البقرة، يا إما تأتي قراءة سورة البقرة ايه؟ نفسها. القول الرابع أن الموزون هو العامل. نعم هو على أساس أن القول الأول والتالي يدل في الحقيقة واحد، أن العمل يوزن أو أن ثواب العمل يوزن، ها؟ هما القولين مرادفين بعض، إما العمل أو ثوابه. المهم أن العمل حول إلى عرض، وأن الثواب كذلك حول إلى إيه؟ علاه. أو القول الثاني بقى أن صحة الأعمال هي التي توزن، أو أن العامل هو الذي يوزن. ويدل على أن العامل نفسه يوزن ما رواه الإمام أحمد عن علي أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباث، يعني شجر الأراك ساقا، فضحك الناس من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيدي هما في الميزان أثقل من أحد. وهذا الحديث اسنده حسن وله شواهد. فالمهم شاهد من ذلك أن رجلي ابن مسعود رضي الله عنهما أثقل في الميزان من إيه؟ من أحد. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. شوف ده بقى السمين العظيم، وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. وأيضا لابن أبي حاتم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم فيوزن بحبة فلا يزنه، يعني لا يزن حب من موازين القيامة، لا يزن حب. واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن. فدي موازين أخرى، موازين عدل. هذه يعني السوق التي يعني كانت تتحرك في تقوى الله عز وجل وطاعته يكون لها يوم القيامة وزن. أما الأخرى التي يعني صارت في معصية الله عز وجل ويعني صارت وراء شهواتها فليس لها يوم القيامة إيه؟ وزن. فإن كانت سمينة في الدنيا فلها، فليس لها عند الله حجم ولا وزن. وأخرى وإن كانت ضعيفة في الدنيا فهي أثقل في الميزان من إيه؟ من أحد. فهي عند الله عز وجل أثقل في الميزان من إيه؟ من أحد. وأيضا روى البزار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش يخطر في حلة له، مشية مخطر في حلة له، فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريدة، هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزن. وإن كان حديث فيه ضعف لكن الذي سبق يشهد أن العامل يوزن يوم القيامة، أن العبد نفسه يوضع في الإيه؟ في الميزان. فإن كان تقيا كان وزنه ثقيل وعظيم عند الله عز وجل، وإن كان إيه؟ وإن كان فاجرا أو كافرا فليس له عند الله عز وجل إيه؟ وزن ولا قيم. قال الحافظ: وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، مش كده؟ قبل أن توزنوا، يعني إما محمول عنك أنت ستوزن وأنت تمثل عملك الذي عملته كويس، أو توزن أنت وعمل. وهو ده اللي حيرجحه حافظ أحمد حكمي، وقال: والذي أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن. يبقى العامل خلاص لصحة الأحاديث الواردة أن العامل يوزن، وأن صحيفة الأعمال توزن، وأن الأعمال توزن، وأن ثواب الأعمال أيضا إيه؟ لا مانع أن يوزن، كما قال ذلك طائفة من أهل العلم، لأن الأحاديث في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك في بيان أن هناك موزونات، ونضع الموازين قسط ومن ثقلت موازين. فالأحاديث التي وردت في بيان الذي يوزن والذي يوضع في الميزان وردت بالعامل، وردت بالأعمال، ووردت بإيه؟ بصحائف الأعمال، وردت بكل ذلك ولا منفى بينه. ويدل لذلك ما رواه أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة في زيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، هو نفسه اللي حيوضع في إيه؟ في كفة، ويوضع ما أحصي عليه أي من الأعمال ما فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول لا تعجلوا فإنه قد بقى له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. يبقى هو نفسه حيوضع في كفة وتوضع أعماله في كفة، فتطيح به في هذا الحديث تطيح به الكفة الأخرى، فحتى إذا سحب إلى النار نودي له بطاقة، فتوضع البطاقة معه ومع وزينه فتثقل إيه؟ فتثقل الموزن. فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى، وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمن. طيب، يبقى هنا هذا يعني آخر ما ذكرناه في الكلام على الإيه؟ على الميزان، أنه ميزان حقيقي وأنه له كفتان حسيتان وله لسان، وأنه توضع فيه موزونات، وهذه الموزونات إما أنها الأعمال وإما أنها صحائف الأعمال وإما أنها العامل وإما أن كل هذا يوضع. يبقى العامل وعمله صحائف إيه؟ وصحائف عمله كل ذلك توضع، وكل ذلك صحت به الإيه؟ صحت به الأحاديث. بعد كده فصل فيما جاء في الإيه؟ في الصراط. أنا أقف عند هذا الحد لأننا غدا إن شاء الله تعالى سنكمل أيضا دروس العقيد في مسجد الرحمن بعد الإيه؟ بعد المغرب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.